الحمد لله الرحيم الرحمن الكريم المنان الذي أنزل على عبده الفرقان. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ورب المؤمنين، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا ومربينا وهادينا ومرشدنا الذي أخرجنا الله به من ظلمات الضلالة والجهالة إلى نور الإسلام والعدالة، أشهد أن محمد رسول الله، خير من ربى وعلم. صل يا ربنا عليه صلاة تنفعنا في الحياة وبعد الممات. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، القرآن خير كله، وأعظم ما في القرآن أيها الأحبة، ودعونا نقف معها اليوم، العلاقات الإنسانية، علاقات المحبة والحنان والمودة، وأعظمها العلاقات الأسرية، علاقة الأب بأبنائه، علاقة الأبناء بآبائهم، علاقة الزوجات والأزواج، العلاقات الأسرية، وهي أصغر وحدة بناء في المجتمع الإسلامي. الأسرة مجتمع صغير، هذه الأسرة اهتم بها القرآن العظيم اهتماماً عظيماً. ربنا عز وجل يحب المودة بين المؤمنين، يحب الذين آمنوا أن يكون في قلوبهم رحمة وشفقة وحناناً ومودة. قال ربنا عز وجل في سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما جزاؤهم؟ سيجعل لهم الرحمن ودا. ربنا يحط في قلبه رحمة، سيجعل لهم الرحمن ودا، سيكون قلبه لينا طيبا هينا، سيكون رجلا بشوشا، سيكون رجلا في معاملته سهلا، إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لو كان الإيمان عميقا صادقا، سيجعل لهم الرحمن ودا، سيكونون من أهل المودة، من أهل الصلة، صلة الأرحام، من أهل الرحمة بأبنائهم وأزواجهم، سيكونون من أهل المودة في مجتمع المؤمنين والمسلمين. حين أرحمك أرحمك لله، حين أسامحك أسامحك لله. المعنى ده مش موجود عند الكفار، فإن دنيا الكافر كالقبر الضيق المظلم. هذه آخره، آخر الدنيا، بياخد فيها كل حاجة. أنت ضربت حيضربك، سرقت حيسرقك، ويرد لك الواحدة بواحدة. أمال يبقى ياخد حقه فين؟ لكن أنا وإنت كمسلمين نقول إيه؟ الله يسامحك، أخد حق هناك، أخد حق عند ربنا. سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعلهم من المسامحين، من المصافحين، سيجعلهم الله عز وجل من المتنازلين عن حقوقهم، سيجعلهم الله عز وجل من الراضين بحياتهم. لا تكون حياتهم كالقبر الضيق، لا تأخذ كل شيء في الدنيا، لا تجعل الدنيا كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. الذي يجعل الدنيا أكبر همه قد خسر، خاب وخسر. ما تقول له يعني أنت زعلت فلان، يقول لك ما يزعل والله يطاق، مش فارق معاه. ده أنت المفروض يا أخي تعمل، يقول أنا حر. العلاقات الإنسانية تدل على عمق الإيمان، تدل أن هذا الرجل مؤمن بجد ولا لا. إذا وجدته في معاملته خشن، لا يلين، لا يسامح، لا يصافح، جيش مرة عليه كده وتلاقي دمعته نزل أبدا، قلبه قاسي، وإن أبعد الناس عن الله. القلب القاسي، القلب الذي ليس فيه إيمان صادق، القلب الذي ليس فيه مودة ومسامحة. إن المودة من الله، والحنية من الله سبحانه وتعالى. قال ربنا عن يحيى لما ولد، هو لسه غلام صغير، أول وصف ربنا قال عنه إيه؟ عن سيدنا يحيى الغلام الصغير اللي أبوه كان بيتمنى، أب ليس لديه أولاد، مشتاق إلى الخلفة، مشتاق إلى الأولاد، إلى الذرية، مشتاق إلى ابن صالح يرث منه حياته، يرث منه ذكره وعبادته، يرث منه صلاحه وإيمانه، مشتاق إلى ولد صالح يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. ولد صالح يتمتع بالرضا والأخلاق الطيبة، فلما ولد يحيى ماذا قال ربنا عز وجل عنه؟ قال عنه: وحنانا من لدنا. حنين حنين، وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا، وبرا بوالديه. هذا ينفع في الآخرة، مش لازم الدنيا، مش لازم تاخد حقك في الدنيا. حنانا من لدنا، ملأ الله قلبه حنانا. يحيى عليه السلام كان بارا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا كما بعض الأبناء على آبائهم. ملأ الله قلبه حنانا، والحنان من الله، الرحمة من الله، لا تأتي إلا مع الإيمان. الذي يملأ الله قلبه حنانا يملأه مع الإيمان، مع القرآن، مع السنة، مع الصلاة. تلاقي قلبه الآن خشع وخضع لله رب العالمين، لا يسامح إلا لله، لا يعطي إلا لله. أيها الأحبة، الأب الذي يضيع حياته كلها يربي أبناء ليه؟ عشان يأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى، مأمور من الله، عايز يربي ابنه، وقد يكون فيها بعض المنافع الدنيوية. إحنا مأمورين أول حاجة في تربية الأبناء مثلا، نحن مأمورين أيها الأحبة أن نهتم باختيار أمه، لابد أن يختار زوجة صالحة طيبة، يعتقد أنها اللي هتربي له عيال، يعتقد أنها بنت طيبة وأنها فيها الخير وصفات الخير، دي هتكون أمينة على بيته وعلى عرضه وعلى ماله وعلى أولاده. فأول الصلاح أن يختار زوجة طيبة صالحة، ثم بعد ذلك يرعى ابنه وليداً، هو لسه مولود، مطلوب له أن يوفر له الملبس والمأكل والحماية والمسكن، مطلوب منه حتى ولو انفصلت الأسرة. فإن أراد فصالاً عن تراضٍ، شوف ربنا يهتم به. لما لو حتى الرجل والمرأة انفصلوا وعندهم ولد مولود، ولد لسه بيرضع، ربنا سبحانه وتعالى ذكر حكم في القرآن في سورة البقرة، هيرضعوه إزاي؟ هتهتم بالولد ده إزاي؟ إن أراد فصالاً عن تراضٍ منهما وتشاور، سبحان الله العظيم. يوم ربنا يذكر رضاعة الوليد. طب فإن أرضعنا لكم أمه، لو رضعته وهي مطلقة تاخد أجر، تاخد أجر، هو ابنها حتى منها، ممكن ما ترضاش طبعا يعني كرما منها، وده الأصل، ده الطبيعي، ما تاخدش فلوس على رضاعة ابنها. لكن تخيل إن ربنا سبحانه وتعالى اهتم بيك أو اهتم بالوليد حتى وإن كان في مشاكل وفصال بين الأسرة، وأول ما ذكر من أحكام هترضعه إزاي؟ لو أم اختلفت، بعض الأمهات يعني ورأيناها بأم أعيننا، الراجل يفتح يلاقي ابنه محطوط مرمي قدام الباب، امه رمته، لابوه سابته ومشيت رمته. بعض الامهات قاسيات، وقليل ما، مش كتير، الامهات حنينين، الامهات طيبين، بيحبوا اولادهم اكتر من عينيهم، اكتر مني ومنك، اكتر من الرجاله. انما في بعض الستات قاسيين قوي. ام ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فان ارضعن لكم فاتهن اجورهن. طب ما لقيتوش اجر له واحده ترضعه. اهتم بها هذا الاهتمام. لا أريد أن أتعمق في الأحكام عشان مش هنخلص، أنا عايز أوصل مفهوم معين. اهتم بيك طفلاً لابد أن يعلمك، وأول ما يعلمك يعلمك محبة الله عز وجل، ولا تكون العلاقة مشروطة بإذا، فإن إذا أذى، ركز معايا في الحتة دي، إذا أذى، لما تقول لابنك إذا عملت كذا هديك كذا، إذا دي أذى، إذا عملت هديك. طب لو ما عملش مش هتديه، لو ما عملش مش هتحن عليه، لو ما عملتش كده ربنا مش هيحبك، لو ما عملتش كده ربنا هيوديك النار، لو كذبت ربنا هيوديك. يا اخي سبحان الله، صوره ذهنيه الابناء بينشأوا في خوف نفسي رهيب، خايف انه لو عصى ابوه ابوه هيموته، هيقطع رقبته. الالفاظ اللي احنا بنقولها دي مش هنعمل كده، بس الاولاد الصغيرين عقلهم مش جايبهم انك هتعمل او مش هتعمل. الولد الصغير لما تقول له هموتك لو عملت كذا يترعب منك، يترعب منك، هو طفل صغير. لا لا، أظهر له المحبة عمل أو ما عملش، نجحت انتبه، والعياذ بالله لم توفق برضو انتبه حبيبي، وتأكل وتشرب وتحمى في بيت أبيك وتكرم في بيت أبيك، ويحملك أبوك على رأسه، على أعلى رأسه، يعتني بك ويحميك لله رب العالمين، وتحببه إلى الله وتقربه إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم: علموا أبناءكم الصلاة لسبع. أول حاجة تعلمها له من شعائر الإيمان وتهتم بها من شعائر الإيمان، بعد ما تعلموا القراية والكتابة والتعليم والتربية والمحبة، محبة الله عز وجل، يقول له ربنا اللي بيحبك ده عايزك تصلي له، عشان لما تصلي له تبقى في صله بينك وبينه عشان تدعي له. انما لو شرطتها باذا اذا اذى. والعلاقات ايها الاحبه مجموعه ذكريات. العلاقات مجموعه ذكريات. ابنك فاكر لك ايه وهو صغير؟ فاكر لك لما كنت بتضربه وتأدبه؟ مش تأديب، هذه قسوه، هذه لا تكون الا في حدود الضروره البعيده قوي. انتوا عارفين الاحكام. فابنك فاكر لك ايه؟ العلاقات ذكريات. فاكر وانت بتطبطب عليه، فاكر وانت بتلعب معاه، فاكر وانت بتضحك معاه، فاكر وانت بتشتري له، فاكر وانت بتتمشى معاه، فاكرك وانت ماسك ايده، فاكرك وانت بتحضنه، ولا فاكرك وانت بتأدبه وانت بتضربه وانت بتزعق في وشه وانت بتتخانق معاه؟ ابنك وعلاقتك بيه مجموعه من الذكريات. ابنائنا فلدت اكبادنا. سئل أعرابي: أخوك أم صديقك؟ قال: أخي إن كان صديقاً. تبقى أنت قاعد مع أبوك وأمك ويمر عليك ساعة ساعتين مش لاقين حاجة تتكلموا فيها، تبقى قاعد مع أخوك ابن أمك وأبوك وتكلموا مكالمة في التليفون تسأله عن حاجة وتقفل. صاحبك ممكن تقعد معاه ساعة ونص على التليفون، وتخرج من المسجد دلوقتي تكلم صاحبك وتشوف صاحبك لأنه لا يعد عليك الأخطاء. صاحبك ما بيعدش عليك الأخطاء، صاحبك من صاحبك وخلاص، صاحبك بينسى كل يوم بيوم، اللي فات خلاص، اللي فات مات، صاحبك دايما يجدد لك العلاقة، فأنت عشان كده بتحبه. العلاقات ذكريات. لو كان أخوك صديقك كنت هتحبه زي صاحبك، لو كنت بتاخد إيدك في إيده وتمسك إيدك في إيده وتاخده بالحضن، ابنك صديقك صاحبك، كن كيعقوب ليوسف. لو أننا وصلنا إلى هذا الحد، واسمعوا أيها الأحبة ودعوني أضرب أمثلة من القرآن فإن هذا الموضوع كبير. أبناؤنا لا نظلمهم، لا نبتعد عنهم. ممكن ابنك يكون بعيد عنك مسافات طويلة وأنت ما تعرفش عنه حاجة، لكن شوف سيدنا يعقوب ابنه حكى له الحلم بتاعه، حكى له حلمه. ابنك بيحكي لك حلمه؟ ابنك بيجي يحكي لك أحلامه؟ ولو حكى لك بيكون رد فعلك ايه؟ ده كلام فارغ، سيبك من الكلام ده، بقى ضغطت الكلام اللي احنا بنسمعه ده. يا راجل خليك حساس قوي في المعامله مع ابنائك مع اولادك. انت ممكن تكون اطيب انسان، اكتر واحد تعب عشان عياله، بس هما مش حاسين بكده، الحته دي مش واصله لهم. خلي في سلك بينك وبينه للمشاعر الانسانيه، للعلاقات الانسانيه، خلي الكهرباء بينك وبينهم واصله. ممكن تكون اكتر واحد بيتعب عشان عيالك. اسمع الى يعقوب عليه السلام حين جاءه يوسف، حكى له أحلامه، مخاوفه، حكى له ما في نفسه، ما في داخله. هذا يدل على عمق العلاقة، ليست علاقة سطحية، ليست علاقة إن إحنا كلنا عايشين في بيت واحد بمفتاح، كلنا معنا نفس المفتاح، لكن كل واحد بعيد عن التاني بعد المشرقين. الابن بعيد عن أمه وعن أبائه، والبنت بعيدة وما حنعرفش عنهم حاجة، عايشين مع النت، هو ده أبوهم وأمهم، عايشين مع الموبايل، ده بالنسبة له بياخده في حضنه، هو ده بالنسبة له اللي بيحل له مشاكله وبيجاوب على أسئلته، هذا هو الذي يحقق له المتعة. حب الأولاد يجب أن يكون حبا عميقا شديدا كما كان يعقوب لأبنائه. مش بس كده، إخواته الكبار غاروا منه، وتعلمون إن ده أصل القصة، إنهم غاروا من حب أبوهم، من شدة الحب، وباين عليه، باين عليه بيحب ابنه، بيتصرف معاه تصرفات خلت ولاده الكبار يغيروا من أخوهم الصغير. أبونا بيحب أخونا كده ليه؟ عايزينه يحبنا إحنا كمان. فقال لهم يعقوب: والله يا أبنائي ما فرطتم مع أحد فيكم، لما كنتوا صغيرين زيه كنت بحبكم زيه، معاذ الله أن يكون نبياً ظالماً أو غير عادل بين أبنائه، بل كان يعدل بينهم حتى في المحبة. اعدلوا بين أبنائكم حتى في النظرة، حتى في النظرة، حتى في الضحكة، وزع المحبة على أولادك كلهم، مش البنت ولا الولد ولا الكبير ولا الصغير ولا بتحب مين فيهم أكتر. اوعى، لا تفرقوا بين أبنائكم أيها الأحبة. قال لهم يعقوب: يا أبناء كنت أحبكم وأنتم صغار مثل أخيكم هذا، تمام، ويشهد على ذلك أمهاتكم. اسألوا أمهاتكم كنت بعمل معاكم إيه وأنتم صغيرين، كنت عشرة. تخيل لما يعقوب عليه السلام يربي عشر أبناء تربية سليمة، تربية نبوية عظيمة، وما تبقاش عندهم أي مشكلة غير المحبة، مشكلتهم المحبة. لذلك من عمق هذه المحبة وعظمتها وشدتها، لما فقد يوسف ثم فقد بنيامين وجاءوا إليه وقالوا: يا أبانا، إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، واسأل القرية التي كنا فيها. وهذا الكلام جاءوا يعتذرون إلى أباهم بعد فقدان الولد الثاني، فعاتبهم قال: ألم آخذ عليكم موثقا من الله عز وجل لتأتنني بهم جميعا؟ مش أنا متعايد معاك وتحفظ أخوك وتخلوا بالكم منه؟ وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وقال العبارة الرائعة المؤثرة، قال: فصبر جميل، فصبر جميل على فراق ولده. ابيضت عيناه من الحزن، ظهر عليه الحزن، ظهر عليه عمق العلاقة، عمق المحبة لما فقد يعقوب ولده. ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، محدش عارف اللي جواه ايه، قلبه في حزن عميق على ابنائه. انت بتخاف على ولدك الى هذه الدرجة؟ يبقى انت مستنيه يوم النتيجة، يوم نتيجة الثانوية تلاقي الاباء قاعدين في البيوت مستنين عيالهم يجوا، والولد خايف البيت هيولع نار، صار نتيجة ضعيفة أصلي مش عارف إيه. وكل سنة نسمع الأولاد اللي انتحروا، والأولاد اللي مش عارف حصل لهم إيه بسبب الثانوية ونتيجة الثانوية والجامعة والمحققوش والكلام الفارغ ده. قد قسم الله الأرزاق، قد قسم الله الأرزاق. أبناؤكم أغلى من الجامعات، أبناؤكم أغلى من الشهادات. ابنك بيبقى خايف يحكي لك لأنه عارف إنها تحصل معركة لو إنه قصر في شيء. أيها الأحبة، كونوا كيعقوب ليوسف، أو كونوا كأم موسى لموسى لما وضعت وليدها الذي تحبه وتخاف عليه وتحميه، لما وضعته في البحر قال ربنا عز وجل: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. إن كادت لتبدي به، أوشك قلبها أن ينخلع من صدرها حنانا لولدها، قلبها أوشك أن ينخلع وتعترف بكل شيء لأن ابنها مش قادرة أن يفارقها، ما هيش عارفة يحصل له. وأرسلت أخته وراءه، قالت لأخته قصيه، عملت خطة، رتبت الأمور، ما سبتهاش فوضى، رغم أنها تعلم أنها أيضا في معية الله، لكن خدت بالأسباب، خدت بالأسباب، عملت بما يجب عليها. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب. دور الأخت، أخت موسى كانت أحسن من 10 رجال أخوات سيدنا يوسف قولا واحدا. قالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وعاد موسى إلى حضن أمه. هكذا يجب أن تكون علاقاتنا بأبنائنا، كما يجب أيضا أيها الأحبة أن نربيهم لله وليس للدنيا قبل كل شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أستغفر الله العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، العكس، علاقة الأبناء بالآباء. حين نربي أولادنا صغاراً، لما بنربيهم ونضحي عشانهم ونحن عليهم ونطبطب عليهم ونعلمهم ونصرف عليهم، اوعى في يوم من الأيام الابن يقول أنا أحسن من أبويا، اوعى تقول أنا أحسن من أبويا، أنا بعرف كمبيوتر أحسن منه، أبوك كان أحسن واحد في زمانه، أنا معايا فلوس أكتر من اللي أبويا عملها، أبوك كان أحسن منك لأنه صرف عليك وهو فقير وعلمك وهو فقير في عز زمن قاس وكانت صحته ضعيفة ومش أنت لوحدك، أبوك صرف عليك وعلى كم واحد من إخواتك، وصرف على زوجة وعمل بيت وسترك، سترك الله به. اوعى في يوم من الأيام تقول أنا أحسن من أبويا، أنا بنيت أحسن منه، اتجوزت واحدة أحسن من أمي. معاذ الله، معاذ الله أن نبلغ هذا الحد من السفه. هذا رجل ناقص العقل، شاب اللي يفكر أنه أحسن من أبوه وأمه. أبداً، لن تكون أحسن من أبوك وأمك أبداً، مهما بلغت من الذكاء، مهما بلغت من المال، مهما بلغت من الرفعة في أمور الدنيا، عمرك ما حتكون أحسن من أبوك. والأب أيها الأحبة واسطة العقد، واسطة الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ربنا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. ابنه طلع بيصلي زيه يعني، الراجل كان مؤمن طيب وابنه طلع صالح زيه، تخش الجنة ببلاش. وما ألتناهم من عملهم من شيء، حسناتك مش هتنقص ولا واحدة، وتبقى دخلت الجنة إكراما لأبوك، إكراما لأمك، إكراما لأمك التي ترملت عليك. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، إمام أهل السنة والجماعة، الإمام الزاهد المعظم، الإمام أحمد الذي جمع المسند 40,000 حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام أحمد أحد الأئمة الأربعة العظام الكبار الذين حفظوا للأمة دينها بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوه مات وهو صغير، وهو غلام صغير، أبوه مات وهو غلام صغير، فترملت عليه أمه، وتقدم إليها الخطاب، كانت من أجمل نساء بغداد، فتقدم إليها الخطاب أفواجا، فأبت إلا أن تترمل على وليدها، قالت لها أنا حرب ابني وهذا ذخري عند الله، هو ده اللي أنا أرجوه من الله سبحانه وتعالى، إن ربي ابني تربية كويسة. فترملت عليه، فكان أحمد يسارع في رضاها، كان حاسس قد إيه أمه بتحبه. علشان كده سيدنا الإمام أحمد ما كانش يخالف أمه أبدا حين قالت له لا تكذب يا بني، كانش يكذب ولا حتى ولا من بعيد أبدا، يا ابني خلي بالك من نفسك. تخيل الكلمة دي مثلا تعمل، كان معلم في بغداد على الضفة الأخرى من دجلة، معلم بس المسجد اللي هو قاعد فيه على الضفة الثانية، فقالت له أمه لا تركب القارب، عشان يعدوا بيعدوا القارب، لا أنا خايف عليك، فأبى. زميله كله له يا ابني أنت بتخاف وأنت جبان وأنت الكلام بتاع الشباب ده، قال لهم إنما أطيع أمي في الله، ترملت علي، أنفقت علي، أحبتني، ضحت من أجلي، فأنا أسارع في حبها وهواها، أطيع أمي ولو كان في ذلك هلاكي. لدرجة أن سيدنا الإمام أحمد بن حنبل اتجوز بعد 30. عارفين بعد 30 ليه؟ لما أمه ماتت. حين ماتت أمه لم يرضى أن يكون للبيت سيدة غير أمه، ميبقاش في سيدة أخرى في البيت معظمة مكرمة غير أمه، طول ما هي عايشة ما يتجوزها أبدا، سبحان الله. حتى ماتت أمه فتزوج الإمام أحمد. أولئك الكبار، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. العلاقات الإنسانية رقية، اللي مش إنسان عز الله يبقى حيوان، أسأل الله أن يعافينا يا رب. ما الفرق بيننا وبينهم؟ العلاقات الإنسانية، المحبة، أن نتواصل، أن نتسامح، أن نتصافح، أن نتشاور، نشارك بعضنا في عقلنا، في قلبنا، في محبتنا، هذا هو الفرق بيننا وبينهم. أيها الشاب، قد أوصاك الله حين تشد، لما تبقى شاب وتقدر على المعاش والسعي، قد أوصاك الله أن تكون كإسماعيل لإبراهيم، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله الصابرين. كن كإسماعيل، قال يا بني غير عتبة بيتك، الزوجة اللي بتطلع سرك برة ديت وعامله لك فضيحة في كل حتة وتقول لك لا بناكل ولا بنشرب ولا عجيبة، غير عتبة بيتك. كان يقدر يقول له لا يا أبويا بقى معلش، لغاية كده بقى معلش، انت أبويا على العين وعلى الراس بس معلش. الكلام الفارغ اللي بنسمعه ده، لا أقصد أن يتعسف الآباء في خراب بيوت الأبناء، ما بعض الآباء وبعض الأمهات نسأل الله العافية تبقى السبب في خراب بيت ابنها عشان ما بتحبش مراته. لا يا ست اعدلي فإن الله هو الذي سيحاسبك، إذا ما كانتش صالحة ماشي، لكن إذا كانت صالحة اوعي اوعي تكره ابنك على فعل ما لا يحب، إنه يختار بينك أو بين مراته أو بين ولاده، اوعي تعملي كده أبدا. وأنت مأمور أن ترفع أبويك فوق رأسك، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. بعد عبادة الله عز وجل وتعلمون مقدار الإحسان إلى الوالدين، لا يختصم مع والديه، لا يختصم مع نعل والده، لا يتسبب في حزنهما وأذاهما. أنت لما بتعيا أبوك بيعيا، أمك بتمرض بتخاف عليك، خلي بالك من صحتك، خلي بالك من نفسك، إن هم كمان بيتأثروا سبحان الله العظيم. فاهتموا بأنفسكم، ارفعوا درجة الإحسان، فإن أعلى مراتب الإنسانية درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. أن تحسن إلى أبيك وأمك حتى لو ما أحسنوش إليك، دي معناها كده درجة الإحسان أعلى المراتب الإنسانية، أن تكون من المحسنين. من المحسنين يعني تقدم لهم اللي هم ما قدموهوش، تعمل لهم اللي ما عملوهوش. لو كان أبوك قاسي كن أنت لينا، كن أنت هينا معه، طبطب عليه وتشيله على كتفك، أن تقدمه على نفسك في المأكل والمشرب وفي المبيت. الإحسان إلى الآباء حتى وإن كانا كافرين، ربنا أمرنا بالإحسان إليهم ولو كانوا كفر. أنت عايز أكتر من كده يعني؟ عايز أكتر من كده؟ أيها الأبناء رفقا بالآباء، رفقا بالآباء. أبوك بيحبك، لا تهمل في المذاكرة يا أخي، ما تهملش في المذاكرة لغاية ما تقطع قلب أبوك، نفسه يشوفك كويس. ولما أبوك يقول لك ذاكر يا ابني عشان تبقى كويس، ده مش بيقصوا عليك، مش بيتدخل في شخصياتك، ده مش هو عمال يضغط عليك، لا رفقا شوية يعني. برضو احنا بشر، احنا ناس بشر بنحب الحاجات الحلوة. أحب ابني يكون أعلى حاجة في أعلى المناصب وربنا يرفع شأنه ويكون مذكورا بين الناس. أيها الناس رفقا، رفقا، رفقا بالأبناء، رفقا بالأباء، رفقا بالأمهات الضعيفات، رفقا بالأخوات المقطوعات. لما تتجوز واحد خلاص راحت العيلة التانية، ما عادتش من عيلتنا. رفقا بالأخوات. أيها الأخ أنت في مكان أبيك لو كان أبوك حي ولا ميت، أنت في مكانه، في بره، في إحسانه، في إطعامه، في صلته، في محبته، أنت مكان أبوك. مش مكانه بس كده في الأوامر، أنت مكانه في الإحسان، أنت مكانه في الإيمان. تعلم إخواتك الصغيرين وتاخد بإيد. أكتر حاجة بيفرح بها الأب يوم ما تديله جنيه من مرتبك، يوم ما تديله جنيه من حلالك، من عرك، يفرح بها أن ابن الحمد لله بدأ ينتج فيطمئن على حياته. يقول لك أنا أما أكبر هلاقي واحد يشلني، هلاقي واحد يقويني. وتعلمون أن هناك بعض القساة يمرض أبوه ويتأوه ويجوع وهو ينظر إليه لا ينفطر له قلب ولا يرمش له جفن. معاذ الله أن نكون قساة إلى هذا الحد. أيها الأحبة، علاقة الأباء بالأبناء مقدسة، مقدسة. اعرف ازاي تربي ابنك التربية الصحيحة السليمة. طول ما ابنك بيحضنك ويخاف عليك وينتظرك ويفتقدك، وأول ما تخش البيت كده كأنه لقى لقية، هو علاقتك كويسة. ابنك يحب اللي في إيدك ويبص في إيدك جايب له إيه، علاقتك مش كويسة. لازم يحبك أنت الأول، يحبك أنت خالصا مخلصا. كذلك أنت ربه لله سبحانه وتعالى وليس للدنيا قبل كل شيء. أسأل الله أن يجبرنا في أبنائنا، أسأل الله أن يجبرنا في أبنائنا، أسأل الله أن يبارك في ذرياتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، بارك لنا في أبنائنا وذرياتنا واجعلهم صالحين مؤمنين شاكرين يا رب العالمين. اللهم لا تخزنا في أبنائنا، بارك فيهم، اللهم بارك فيهم واحفظهم لنا، اللهم احفظهم صالحين مؤمنين أصحاء كرماء يا رب العالمين. اللهم رب لنا أبناءنا، اللهم رب لنا أبناءنا، وخذ بأيدينا وأيديهم إلى رضاك، وخذ بأيدينا وأيديهم إلى رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم لا تجعل عيشنا كدا كدا، بارك أرزاقنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا. اللهم ارحم آباءنا وآباء المسلمين أجمعين، وارحم أمهاتنا وأمهات المسلمين أجمعين، وبارك في أخواتنا وإخواننا. اللهم اجمعنا على قلوب متصافية متحابة، اجمعنا فيك يا رحيم يا رحمن. اللهم بارك في إخوتي وإخوة المسلمين أجمعين، بارك في آبائنا وآباء المسلمين أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل جناتك جنات النعيم. اللهم اجعل في قلوبنا مودة وحنانا وحبا ورأفة وإيمانا. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا، واجعل لنا في الصالحين قدوة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل النبي شفيعنا، اجعل النبي إمامنا، اجعل النبي قدوتنا، صلى الله وسلم وبارك عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف